بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المردوي رحمه الله في منظومته الآداب الشرعية: كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي، كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها، وصحح من المغدور عنها بأوطدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الناظم رحمه الله بعد أن تكلم عن بعض البيوع المحرمة، قال هنا: كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي. معنى ذلك أنه أيضا من البيوع المحرمة أنه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة، ولكن هذا لمن تجب عليه الجمعة. ولذلك قال رحمه الله: كذا بيع مأمور بسعي لجمعة، أي الذي مأمور بالذهاب إلى الجمعة، فإنه لا يجوز البيع منه بعد الأذان، وهو النداء الثاني، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا الأذان هو أذان الخطيب. أما الأذان الأول، ما يسمى بالأذان الأول، وهو أذان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإذا حصل فإنه لا يمنع البيع والشراء في وقته، وهو سنة، ولا يجوز أن يقال إن هذا من البدع، لأمرين. أما الأمر الأول أو لثلاثة أمور: أما الأمر الأول فلإجماع العلماء على سنية هذا الأذان، والأمر الثاني لأنه سنة خليفة راشد، سنة خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثالث أن الصحابة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه لم ينكروا عليه هذا الأمر، بل استحسنوه ووافقوه على ذلك، وهو أنه أراد أن يحث الناس أو أن يعلمهم بأن الجمعة قرب وقتها، فأمر بهذا الأذان في السوق. ولا بد يعني حتى نحقق سنة عثمان أن يكون بين الأذانين وقت، لا كما يحصل في بعض المساجد من أن يؤذن المؤذن ما يكاد ينتهي حتى يقوم المؤذن في النداء الثاني فيؤذن، فما تحقق المقصود من ذلك. قال: كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها، وصحح مع من المعذور عنها بأوطدي، أي غير الجمعة إذا ضاق الوقت فيجب المبادرة إلى الصلاة. هذا في بقية الفرائض، في بقية الفرائض. معنى ذلك أنه إذا حضر وقت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يتشاغل ببيع أو بشراء، بل عليه المبادرة إلى الصلاة، عليه المبادرة إلى الصلاة. والله جل وعلا قال عن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب، قال: وصحح من المعذور، وليس هو عندك من المغدور، لا، من المعذور. وصحح من المعذور، أي من العذر، فصحح أي يصح أن يبيع ويشتري المعذور، كالمرأة التي لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا تجب عليها الجمعة، أو كالمسافر، أو كالمريض ونحو ذلك ممن لا تجب عليه الجمعة. فلو أن مريضا في وقت صلاة الجمعة وهو معذور باع شيئا أو اشترى شيئا فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد وكرهه بلا حظ. قال ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد. معنى ذلك أن بيع الكلاب لا يجوز، كما أن إيجارها بمال الانتفاع، الإيجار هو انتفاع، شراء منفعة، شراء منفعة، طيب أيضا لا يجوز. طيب أليس يجوز، أو لماذا لا يجوز؟ أولا لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. لكن يجوز للإنسان أن ينتفع من الكلاب بكلب الزرع أو بكلب الماشية، وضم إليه أهل العلم كلب الحراسة، الكلب الذي يتخذ حراسة على البيوت أو على الفلل أو نحو ذلك، قالوا لا حرج فيه. طيب هذه الثلاثة يجوز الانتفاع بها، ولكن لا يجوز بيعها ولا شراؤها. طيب من أين يأتي بها الإنسان؟ أن يأتي به من أن يهدى له أو أن يهب له أو أن يأخذه فيربيه ويدربه ويعلمه، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. لكن قال أهل العلم إذا لم يجد من يهبه أو من يعطيه، أو هل يجوز له الشراء؟ فبعض أهل العلم، هو جمع من أهل العلم، على المنع مطلقا، على المنع مطلقا. وفي قول لمالك رحمه الله أنه يجوز الشراء. ما مستند هذا القول؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي بسند صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قالوا هذا الاستثناء يفيد جواز الثمن فيما كان للصيد، وما كان للصيد فيقاس عليه ما كان للزرع أو للحراسة. فهذا قوله ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد، يعني عند الحنابلة القول واحد في ذلك، والله أعلم. نعم. وكرهه بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد، ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه اعددي، ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فارددي. ويكره بيع وابتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد. وحكمة بيع واشتراء لذنها توصل ذي فقر إلى كل مقصد. نعم. قال وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد. هنا يتكلم رحمه الله عن مبايعة أو الشراء من صاحب المال المختلط الذي في ماله حل وحرمة، فقال هنا وكره بلا حظر، يعني يكره ولا يصل إلى المحرم. طيب ما وجه الكراهة؟ وجه الكراهة أن في ماله جزء منه حلال، في ماله جزء منه حلال. قالوا والدليل على جواز مبايعة من هذا حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وأخذ من طعامهم، وهل اليهود يعني في كل تجارتهم حل؟ أليس فيه شيء من الحرمة من الربا ومن بيع بعض المحرمات ونحو ذلك؟ فقالوا هذا لا حرج في التعامل منها أو الشراء منه إذا احتاج الإنسان. وهذه المسألة مهمة في الحقيقة، وهي مسألة المال المختلط، تدخل في أبواب كثيرة، منها مثلا من ورث مالا مختلطا فجاز له أن يأخذ بمقدار الحل، لكن لو كان أغلب ماله حراما، وكان نصيبه من الإرث أكثر من هذا المقدار، هل يجوز له أن يأخذ بمقدار نصيبه؟ ها؟ لا يأخذ بمقدار نصيبه، لأنه سيأخذ من الحلال ومن الحرام. على كل حال، هذه المسائل تدخل في أبواب كثيرة، منها نفقة الأب الذي يعطي ابنه، والأب عنده تجارة أيضا مختلطة، فيجوز للابن أن يأخذ منها إذا احتاج إلى ذلك، وإن كان الأولى والأفضل والأحوط ترك هذا المال، هذا الأحوط. ولذلك قال بعد ذلك: ومعلوم حظر منه، حظر يعني امنع، وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه اعددي. ومعلوم حظر منه، حظر الذي يكون معلوم أنه محرم هذا امتنع منه، احظر على التحريم وليس على الكراهة، كمن كانت كل تجارته في الخمر، أو كل تجارته في المسكرات، كل تجارته في التبغ، في أمور محرمة، كل التجارة في ذلك، هذا لا يشارك أو لا يشترى منه ولا يبتاع منه، أو لا يؤخذ منه أيضا مال أو صدقة. لماذا لا يؤخذ منه الصدقة؟ جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله عز وجل ما يقبل من الأموال إلا الطيب، أما هذا المال فهو مال خبيث، مال محرمات. طيب، قال: ومعلوم حظر، أي المحظور المحرم، حظر يعني منه حظر أي منع، وحله مباح، وما كان من المال حلالا فيجوز لك البيع والشراء مع صاحبه. قال: وفي الشبهات مبهمه اعددي. في الشبهات قد جاء في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن الذي سيترك المال المشتبه فهذا قد احتاط لدينه، قد احتاط لدينه، وما أقل الورع في زماننا إلا عند من رحم الله. فالإنسان ينبغي له أن يتحرز فيما يأكل وما يشرب، ولذلك جاء في الحديث: أيما جسد أنبت من سحت فالنار أولى به. والإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن لما يرى بعض الناس المكسب كبير فإنه يغتر، وربما يفتي نفسه بنفسه بحل هذا المال. لا، الذي ينبغي أن الإنسان يتورع عن ذلك، ويعلم أن البركة من الله جل وعلا، فلو أن هذا المكسب 100,000 وهو في أمر مشتبه أو في أمر محرم، فإن الأفضل منها أن يكون معك في جيبك 1,000 درهم خير لك من 100,000 فيها إشكال، ويعلم أن الله جل وعلا يبارك له إن شاء الله، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تنظر دائما إلى كثرة المكاسب، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بصحة هذا المكسب وسلامته من المحاذير، سواء كنت في وظيفة أو في تجارة أو في زراعة أو في صناعة أو نحو ذلك من الأمور التي يتبادل فيها الناس البيع والشراء. فقال: ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، يعني أن التجارة التي فيها اشتباه أو المال الذي فيها اشتباه ليس على مرتبة واحدة، تختلف من نواح عدة، قد يختلف من الكمية. فهذا ماله الذي فيه اشتباه مثلا 10%، وما ليس فيه اشتباه 90% مثلا، أو قد يكون ما بين النوع، عنده تجارة مختلفة لكن المال يجتمع في مكان واحد، فتجارته هذه فيها اشتباه وهذه التجارة ليس فيها اشتباه. إذن يختلف الاشتباه، قد يزداد في حال وقد يقل في حال. قال: ولكن دعوى المشتري الحظر فرد دي. قال: ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فرد دي. يعني معنى ذلك إذا الإنسان جاء وقال لا يجوز في الأمور المشتبهة لا نقول لا يجوز. طيب في الأمور المشتبهة ماذا يكون الحكم؟ يجوز؟ لا يجوز؟ شيء ثالث؟ ما هو التفصيل؟ ها؟ طيب كان محضا يتركون. لماذا لا نقول هناك يعني مرتبة وهي الأحوط التورع؟ ها؟ الورع يكون في المشتبهات، أبرز ما يكون في الأمور المشتبهة أن الإنسان يحتاط، لكن لا تمنع شيئا إلا بدليل، لا تمنع شيئا إلا بدليل. ولذلك يا إخوة ينبغي، شوف العلماء كيف يتحرزون في العبارات. الآن الواحد متكئ على أريكته يشرب كأس شاي، هذا البنك لا يجوز التعامل معه، وهذه المعاملة لا يجوز الخوض فيها، ويفتي في دين الله تبارك وتعالى دون احتراز دون انتباه. لا، ولا تصفوا ألسنتكم، قال ونعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقل هذا حلال ولا تقل هذا حرام. قال: ويكره بيع وابتياع بموطن الظلامات أو غصب لقصد التزهد. هذه مسألة، وهو أنه يكره الشراء من مكان يكثر فيه الظلم، لأنك قد تأخذ شيء ظلم فيه صاحبه. معنى ذلك إذا كنت في مكان يكثر فيه الظلم، الاعتداء على الأموال والسرقات، فاجتنب التجارة في هذا المكان. مثل بعض الناس الذي يذهب إلى ما يسمى بالأسواق السوداء، أو الأسواق التي يأتي السراق بالبضائع ليبيعوها، تباع فيها البضائع المسروقة، فيأتي ويقول أنا والله ما لي صلة بالموضوع، أنا جاي أشتري بالمال. نقول: أنت تعين على الظلم، وبسببك يتجرأ السراق أكثر وأكثر على بيع البضائع. إذن اجتنب هذه الأماكن، ولا تفرح بالسعر، مثل ما يقولون هذا لقطة، هذا بضاعة لا تعوض سعر، وهو مسروق، وربما أنت تعلم أنه مسروق، فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر. فالله جل وعلا جعل الحرام ممحوقا لا بركة فيه، لا سيما إذا كان أيضا من المطعومات فتتهاون في ذلك. قال: أو غصب. أو غصب يعني تعرف أن هذا الرجل أخذ أرض هذا الرجل غصبا بالقهر والقوة وعرضها للبيع، فلا يجوز لك أن تشتري هذه الأرض ولا هذا المتاع ولا هذه السيارة ولا هذا الكرسي ولا نحو ذلك. إذا علمت أنه أخذ غصبا من صاحبه فإنك تعينه على الظلم. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: تبارك ذو الأحكام. قال هنا: وحكمة بيع واشتراء لذي النهى توصل ذي فقر إلى كل مقصدي. يعني هنا الحكمة من البيع، الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله جل وعلا البيع لما فيه من المصالح الكثيرة للناس. لو ما كان في بيع كان الإنسان كيف يأكل؟ أين يشتري الطعام؟ أين يشتري فرشه؟ أين يشتري؟ أين يبني بيته؟ فالله عز وجل أباح وأحل لنا البيع، والبيع الأصل فيه الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه. والعجيب أن بعض الناس يترك الحلال الكثير وينشغل بالحرام اليسير المعدود، يترك الحلال، التجارة الحلال والربح الحلال والمعاملات الحلال، ويورط نفسه في تجارة محرمة، في بيع محرم، في بيع وشراء منهي عنه. فالحكمة عظيمة. فالفقير هذا لو ترك البيع والشراء والاتجار بقي فقيرا، لكن حينما باع واشترى استغنى عن أن يمد يده للناس. نعم. تبارك ذو الأحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي، ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرد. أباح اكتساب المال من سبل حله، فكان إلى تحصيله خير مرشدي. فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد. نعم. ثم قال معظما ربه جل وعلا، قال: تبارك ذو الأحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي. من أسماء الله جل وعلا الحكيم، ويشتق من هذا الاسم صفة الحكمة. هذه الحكمة تتجلى في أوامره جل وعلا، في أمره الشرعي وفي أوامره الكونية. والله جل وعلا ما من حكم من أحكامه إلا وهو صادر عن علم وعن حكمة وعن عدل، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلذلك، لأنه جل وعلا الحكيم العالم بأحوال الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم، فإنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لكمال حكمته ورحمته وعدله. حرم ما حرم جل وعلا لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى، فيها ضرر على العباد، في هذا التحريم ضرر على، أو في هذا البيع ضرر على العباد، فحرمه الله جل وعلا، وأباح ما أباح جل وعلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فما أباح ولا حرم إلا لحكمة منه جل وعلا. ما واجب العباد أمام هذه الأوامر؟ سمعنا وأطعنا. لا ينبغي للإنسان إذا لم تتبين له الحكمة أن يقدم عقله وأن يعارض شرع الله جل وعلا ويعارض دينه تبارك وتعالى. ينبغي التسليم، وهو قول المؤمنين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الواجب على المؤمن، لا يقدم عقله أبدا نعم له أن يلتمس من الحكم الاجتهادية، لأن الحكم كما هو معلوم على قسمين: حكم نصية، ما جاء منصوصا عليه في الشريعة، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذه حكمة منصوصة. نهينا عن الأكل والشرب بالشمال لأن هذا فعل الشيطان. لكن هناك كثير من الأحكام لا نعلم الحكمة فيها نصا، لكن يجتهد العلماء. كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ 10. لماذا قالوا 10؟ لماذا لم تكن 4 أشهر؟ ماذا لم تكن 4 أشهر ويومين؟ حكمة يعلمها سبحانه وتعالى، يستنبط أهل العلم ما يستنبطون. فالأمور كثيرة جدا في في في في أبواب الحدود وفي أبواب الأحكام وفي في أبواب كثيرة. إذن ينبغي للإنسان أن يكون مسلما لأمر الله جل وعلا، فرحا به، متقبلا له، راغبا فيه لا راغبا عنه. هذا من تمام التسليم، أن تفرح بأمر الله، أن تفرح بحكم الله، أن تفرح بشريعة الله، أن تفرح بالحدود التي حدها الله جل وعلا. فقال: ففي كل شيء حكمة ودلالة، أو دلالة أيضا يصح، لداع على توحيده والتفرد. كل أمر يدل على تفرده جل وعلا ويدل على توحيده، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. هو سبحانه وتعالى في كل شيء له آية، في النعمة وفي البلاء، وفيما يعطي وفيما يمنع، وفيما يخفض وفيما يرفع، في كل شيء له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا استفهام استنكاري، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى تنزه سبحانه وتعالى عن أن يكون في خلقه عبث، أو في أمره عبث، أو في شريعته عبث. قال: أباح اكتساب المال من سبل حله فكان إلى تحصيله خير مرشدي. أباح الله جل وعلا كسب المال من سبل كثيرة: من أراد أن يكسب المال بالتجارة، بالزراعة، بالصناعة، بالوظيفة، بالإيجار، بنحو ذلك من أنواع المكاسب الحلال، كله حلال مباح له، سبله كثيرة جدا، وتحت كل نوع من هذه الأنواع أجناس من التجارات ومن البيع والشراء، هذا كله حلال. قال: أباح اكتساب المال من سبل حله، من السبل الحلال، فكان إلى تحصيله خير مرشدي. أعاننا الله جل وعلا وأحل لنا هذه الأمور، وأعاننا أيضا بهذه العقول التي تميز، وأنزل علينا الشريعة التي تبين الحلال من الحرام. لكن من أراد أن يدخل في التجارة فلا بد له أن ينظر في أمور مهمة: أولا أن يعلم أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذي يرزق هو الله جل وعلا، ما تبذله أنت سبب من الأسباب، قد تبذل السبب فيتحقق لك المرجو وقد يتخلف. إذا الأمر الأول أن تحرص على اليقين في قلبك بأن الرزاق هو الله جل وعلا. الأمر الثاني أن تكون النية في هذا الأمر صالحة، تريد بذلك أن تتقوى على عبادة الله، أن تكف نفسك، أن تعف أبنائك، أن تكرم أقاربك، أن يكون لك من المال ما تساعد به المحتاجين، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة في التجارة. الأمر الثالث أن تبذل الأسباب المشروعة التي أباحها لك الشرع، وأن تجتنب كل سبب محرم شرعا، فإن شريعة الإسلام جاءت بقاعدة عظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كان مقصدك تجارة حسنة، لابد أن تكون الأسباب صحيحة مشروعة، وليس في قاعدة أو في الإسلام القاعدة الباطلة أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا ينظرون إلى فساد السبب وإنما ينظرون إلى حسن المقصد. لا، لابد من النظر إلى السبب وإلى القصد. ثم يحرص الإنسان مع بذله للأسباب المشروعة أن تكون هذه التجارة عونا له على مساعدة الآخرين، وهم على قسمين: قسم تجب عليه النفقة عليهم وهم من تحت يده من زوجه وأبنائه ووالديه، وقسم يستحب له النفقة عليهم وهم بقية قرابته ممن لا تجب النفقة عليه. إذن هذه المقاصد لابد أن يعتني بها من أراد أن يدخل في التجارة. ثم قال: فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد. من حكمة الله جل وعلا أن جعل أمور العباد مرتبط بعضها ببعض، ولذلك البيع يكون بين طرفين، بين البائع وبين المشتري، والإيجار يكون بين طرفين، بين المؤجر وبين المستأجر، وهكذا الناس يخدم بعضهم بعضا. فقال: فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد، يعني ليس الواحد لا يستطيع أن يعيش الإنسان بنفسه بمنأى عن الناس، لا بد من أن يختلط بالناس وأن يعيش معهم وأن يتاجر معهم وأن يبادلهم المصالح، كما قال القائل: الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس للناس، أنت تقدم له خدمة وهو يقدم لك خدمة، هذه طبيعة العلاقة بين الناس، وإن كانت مبناها على المحاصصة، فيما بين الخلق مبناها على المحاصصة، تعطيه ويعطيك، إلا ما كان المراد به وجه الله جل وعلا من التعامل الحسن والصدقة ونحو ذلك. فقال: فكل امرئ لا يستقل بأمره، فسن لنا سبل التعاون فاهتدي. الله عز وجل سن لنا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون لا بد منه بين الناس، ولكن مبنى هذا التعاون على الصدق وعلى العلم وعلى العدل وعلى النصح، على الصدق وعلى العلم، لابد أن تكون صادقا في تعاملك، وأن تتعامل بعلم لا بجهل، وأن تتعامل بعدل لا بظلم، أن تتعامل بعدل لا بظلم. إذن لابد من التعاون بين الناس أن يكون وفق شريعة الله جل وعلا. قال: فكل امرئ لا يستقل بأمره فسن لنا سبل التعاون فاهتدي. سبل التعاون هذه منها الأمر الواجب في تعاملك مع الناس، لكن هنا يقصد هو في أمر التجارة، في أمر التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك. نعم. فكل امرئ لا يستقل بأمره فسن لنا سبل التعاون فاهتدي، فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد، وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين ومن هذا المضاربة تعددي. نعم. قال: فطورا، يعني الآن يتكلم عن التعامل بين الناس، هو قرر لنا أنه لا بد من التعاون. قال: فطورا بتوكيل، وهذه من نعم الله جل وعلا ومن تيسيره على العباد، أمر التوكيل. التوكيل هو الإنابة، أن تنيب إنسانا أن يشتري لك بيتا، أن يشتري لك أرضا، أن يشتري لك سيارة، أو نحو ذلك من أنواع الإنابة والتوكيل. فهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه شرع لنا هذا الأمر، لأن الإنسان لا يستطيع ربما أن يقوم بكل أمره، ولا سيما إذا كان التوكيل بعيدا عنه أو المعاملة بعيدة عنه، فإنه يوكل. الآن صارت الأمور يسيرة، ولا سيما مع تطور العلم وأمور التكنولوجيا وغيرها من الأمور، صار من اليسير أمر التوكيل. تذهب إلى الجهة المختصة و تضع توكيلا لمن أراد أو لمن أردت أن توكله به. إذن هذا من أنواع التيسير. فقال: فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد، كل احترازات، توكيل أو أنك تعطيه أجرة على أمر لا بد أن يكون معين ولا بد أن يكون مقيد، تعطي أجرة لعامل أن يحمل لك متاعا معينا، لكن لا يجوز لك أن تعطي أجرة لعامل وتقول له عندي عمل في البيت. ما طبيعة العمل؟ يجب أن تحدد هذا العمل، يجب أن تحدد هل هذا بناء أم طلاء أم حمل متاع أو غير ذلك من أنواع المنافع التي تريد أن تنتفع منه. وهذا يجرنا إلى أنه يجب تحديد ما يسمى بلغة العصر، يجب التوصيف الوظيفي لكل عامل، سواء كان من العمالة المنزلية أو كان موظفا في دائرة خاصة أو حكومية أو غير ذلك. وهذا الآن معمول به على كل حال في المرافق، ما يسمى بالتوصيف الوظيفي، حتى يعرف الإنسان ما الواجب عليه وما الذي لا يجب عليه. أما باب التعاون والاحتساب هذا باب آخر، هذا لا يقيد أصلا، لأن الإنسان له أن يعتذر أو له أن يعمل. لكن التوصيف الوظيفي الذي هو الواجب عليك، لماذا؟ لأن الإخلال في هذا يؤثر على أمر إيش؟ على أمر المال. لو أخللت في جانب ما طلب منك وحدد لك، فهذا يؤثر على حل المال الذي تستلمه أنت، يؤثر على حل المال. إذا كان المطلوب منك أن تنقل متاعا من مكان إلى آخر فنقلته إلى دون هذا المكان أو إلى ما بعده، فأنت لم تحقق المطلوب منك، ثم قلت أنا أريد المال الذي اتفقنا عليه، أخذك لهذا المال لا يجوز، أخذك لهذا المال لا يجوز. إذن أنت في وظيفة معينة منصوص فيها على العمل الذي يجب عليك، فإذا لابد أن تتقيد بهذا العمل. وإياك والاجتهادات التي تطرأ على بالك، فعلى ضوء هذه الاجتهادات تحل لنفسك ما يحرم عليك، تقول لا ليس مطلوب مني كذا، ولا والذي يظهر أيضا له ليس مطلوب مني كذا، فلا لا تسترسل في هذه التحليلات. فقال: وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد. قال: وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين التعين ومن هذا المضاربة تعددي. أباح الشرع، هو يقول وطورا أباح الجهل، الجهالة في الشيء عند تعذر التعين، هذا ما يتعلق بالجهالة في البيوع. الجهالة في البيوع الأصل أنها محرمة، الجهالة أو الغرر الأصل التحريم أنه لا يجوز، فنهى الله جل وعلا عنها. قد يكون هذه الجهالة في جنس المبيع، مثل أن يقول بعتك شيئا بكذا، لم يحدد لك هذا الشيء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو أن يكون أو أن تكون الجهالة في نوع المبيع، مثل ذلك أن يقول بعتك دابة بكذا، أو قال بعتك سيارة بكذا، طيب ما ذكر لك ما هي نوع السيارة، يعني قيمة الترسل مثل قيمة الليكزس مثلا، ها بينهما ربما مئات الآلاف، فقال لا بعتك سيارة فقط، هذا البيع لا يجوز، هذا البيع لا يجوز. طيب، أو قد يكون هذا الجهالة في عين المبيع، قال لك مثلا عنده قطيع من الأغنام، قال لك بعتك شاة من هذه من هذا القطيع بألف درهم، بعتك شاة من هذا القطيع بألف درهم، هذا أيضا فيه جهالة لا تجوز. لماذا؟ لأنه لا يستوي، قد يكون من القطيع ما قيمته 300، وربما من القطيع ما قيمته 1000 درهم، فإذن هنا لابد أن إيش؟ أن يعين، لابد أن يعين. إلا الجهالة اليسيرة، الجهالة اليسيرة، مثلا عند من يقول بجواز، وهو إن شاء الله القول الراجح الله أعلم، بجواز ما يسمى بالأكل المفتوح أو البوفيه المفتوح، فهذا ما قد يحصل فيه من غرر يسير، لأن غالب الناس يعني أنه يأكل مقدارا معينا، فهذا لا حرج فيه، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم فيه. قال: ومن هذا المضاربة تعددي، يعني من هذا المعفو عنه المضاربة. المضاربة ماذا؟ يأتي رجل بمال يعطيه لرجل يعمل بجهده، هذه تسمى المضاربة، أحدهما بالمال والآخر بالجهد، فما قد يحصل من جهالة يسيرة في أمر العمل أو نحو ذلك فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. نعم، هذا يجرنا إلى مسائل ليس هذا موطنها، وهي مسائل متعلقة بالبيع والشراء عن بعد، مثل البيع والشراء في المواقع، لأن المواقع عندها غرر خطير جدا قد يسمى بالغرر التصوير، ترى الصورة شيئا بديعا، وإذا وصلك شيئا حقيرا. ها، إذا أردت مثلا أن تشتري مكتبا فتراه من زوايا التصوير شيئا رائعا، وإذا جاءك يأتيك وهو نصف متر، وأنت رأيته ما شاء الله، رأيته على قدر 2 متر وزيادة. طيب، كيف تنضبط هذه المسألة وهل تجوز؟ لا شك أن هذا التغرير لا يجوز، التغرير لا يجوز، بل يجب النصح في البيع والشراء، يجب النصح والصدق. لكن إذا انضبطت المقاييس، كان التوصيف دقيقا في نوع المادة وفي طولها وعرضها وسمكها وما يتعلق بمادتها وما تكونت منه، إذا انضبطت جاز في ذلك البيع. مثال من أراد أن يشتري لباسا فله مقياس معين ونوع معين ونوع القماش وزوايا هذا اللباس ونحو ذلك، ولا يعتمد على هذه الصور والإعلانات، فإن كثير من الإعلانات فيها غرر شديد وكبير وجهالة، ولا سيما أن بعضهم يضع لك إعلانا كبيرا ومبهرا ثم يضع لك في الأسفل حسب الشروط، هذه الشروط التي ضيعت كثيرا من الخلق. لا، ينبغي التنبه والتيقظ لذلك. ومن مكر بعضهم للأسف الشديد في أمور البيع والشراء أنه يجعل الخط دقيقا جدا لا يكاد يرى إلا بمكبر، ويجعل لك 4-5 صفحات ويطالبك في 5 دقائق أن تطلع على هذه الشروط وأن توقع عليها، هذا أيضا من الغرر، هذا لا يجوز. أنت ما تدري ما هو المكتوب ولا تستطيع أن تقرأ هذا الخط الذي طبع بشكل يعني مقصود وبحجم مقصود. لا، ينبغي أن يكون هناك صدق ونصح في البيع والشراء حتى يبارك الله جل وعلا للبائع وللمشتري. فقال: ومن هذا المضاربة اعددي. نعم. قال رحمه الله: إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه جميع الأمر ينهي ويبتدي، يعلق أطماع الأنام بمكسب له، يركبون الهول في كل مقصد، يهون على هذا اقتحام بنفسه، وهذا بمال رغبة في التزيد، ليأتي بأرزاق يعز حصولها، إلى عاجز عنها ضجيع بمرقدي، فسبحان من أبدى فأتقن صنعه، وجل تعالى عن أباطيل ملحدي. نعم. قال: إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه جميع الأمر ينهي ويبتدي. هو جل وعلا مسبب الأسباب ومقدر المقادير، العباد عليهم من يفعلوا الأسباب، ومن فعل السبب ليس بالضرورة أن يقع له الأمر المسبب. قد يبذل الإنسان السبب، يريد الولد فيتزوج لا يرزق الولد، يريد مالا فيتاجر لا يرزق المال ونحو ذلك، لكنه بذل السبب الواجب عليه شرعا، قام به، بذل السبب المشروع. فأمر التوكل أمر عظيم، الاعتماد القلبي على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة، هذا هو التوكل. إذن لا يمكن أن يكون التوكل بغير بذل سبب، لكن من الذي يسبب الأسباب؟ الله جل وعلا. فأنت تبذل السبب وقد لا يحصل لك هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بذل السبب عليه الصلاة والسلام، سواء في حياته اليومية أو في غزواته ونحو ذلك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى. فقال: إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه جميع الأمر ينهي ويبتدي. الله جل وعلا يقضي الأمر ولا معارض له، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يغني ويفقر، يمرض ويعافي، يقدر الأقدار في الخلق، ما يشاء سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وإنما على العباد التسليم والفرح بأقدار الله جل وعلا. إن كانت أقدارا مؤلمة فيجب عليهم الصبر، ويستحب لهم الرضا، وأعلى من ذلك أن يشكروا الله جل وعلا على هذه الأقدار. وإن أنعم عليهم قابلوا هذه النعم بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: يعلق أطماع الأنام بمكسب له، يركبون الهول في كل مقصد. معنى ذلك أن الله جل وعلا جعل في الإنسان حب المال، هذا في نفس الإنسان، ولا يوجد إنسان لا يحب المال ولا يحب أن يكون له متاع في الدنيا. ولكن ما المذموم؟ أن يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى، فيقدم أمر الدنيا على عبادة الله وطاعته وعلى أمر الآخرة، هذا المذموم. لكن إذا استعمل المال فيما يقربه إلى الله جل وعلا فقد جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن هذا مال صالح ليس محرم، ورجل صالح غير فاسد. ولو لم يكن عند الإنسان هذه الرغبة لما بذل جهدا في ذلك، بقي على فقره وعلى حاجته يتكفف الناس. فقال: يهون على هذا. قال له: يركبون الهول في كل مقصد، يعني تجد هذا الإنسان يذهب الأماكن البعيدة يتكسب منها ويتحمل المشاق، كما قال: يهون على هذا، أي هذا الساعي اقتحام بنفسه، وهذا بمال رغبة في التزيد. تجده يغوص في أعماق البحار ليستخرج شيئا من المتاع الذي يبيعه ويستفيد منه، أو يتسلق الجبال، أو يبذل جهدا عظيما، أو يحفر المناجم في باطن الأرض يستخرج منها ما يتكسب به. قال: ليأتي بأرزاق يعز حصولها إلى عاجز عنها، ضجيع بمرقدي. الله جل وعلا يهيئ الرزق للعبد، ولكن المطلوب من العبد أن يسعى. قال جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تذهب خماصا جائعة وتعود بطانا شبعت أخذت طعامها. فيجب على الإنسان أيضا أن يسعى. قال: فسبحان من أبدى فأتقن صنعه، وجل تعالى عن أباطيل ملحدي. سبحانه تنزيه لله جل وعلا عن كل النقائص، عن كل ما يكون نقصا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو قدره وشرعه، فيتنزه ربنا تبارك وتعالى عن كل نقص. قال: وجل تعالى عن أباطيل ملحدي. الله عز وجل الذي خلق هذا الكون وجعل فيه منافع للناس، ثم يأتي الملحد الذي يقول: لا إله والحياة مادة، أو يقول: لا يوجد خالق، أو نحو ذلك من العبارات الباطلة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.